بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير أنه قال: سمعت عطية القرظي يقول رضي الله عنه: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت قل لي سبيله، فكنت في من لم ينبت فقل لي سبيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه: ونحن في الحدود، باب من لا يجب عليه الحد. باب من لا يقام عليه الحد، يعني الصغير اللي ما بلغ ما يقام عليه الحد. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الملك بن عمير قال قال سمعت عطية القرظي يقول قال سمعت عطية القرظي يقول إنه من عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، عرضوا عليه لما حكم عليه رضي الله عنه سعد بن معاذ، حكم بهم أن يقتل مقاتلتهم وتسقط ذراريهم، فقال حكمت بما بحكم الله من فوق 7 أركعة، يعني من فوق 7 سماوات، حكم الله الذي هو من فوق 7 سماوات حكمت بحكمه، فسبى ذراريهم وصار يقتل، من أنبت يكشفون عن العورة، من أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل. يعني معناه أن الصغير ما يقام عليه الحد، الصغير إذا سرق أو زنى أو عمل حاجة ما يقام عليه الحد، لأنه ما بلغ ولا كلف، ولا كتب عليه الحسنات السيئات والحسنات ما كتبت عليه ولا كلف، مدام ما كلف ما يقام عليه شيء. فالشاهد أن الحديث هذا دليل على أن الذي ما كلف ما يقام عليه الحد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه قال: سمعت عطية القرظي يقول: فها أنا بين ظهوركم. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: ها أنا بين أظهركم، يعني ما قتلت لأن عرضت على الرسول وأنا صغير. الصغير لا يقام عليه الحد، هذا الحكم، الحكم أن الصغير لما كلف ما يقام عليه الحد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية وأبو أسامة قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجدني، عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: حدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال: هذا فصل ما بين الصغير والكبير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد نعم، قال حدثنا عبد الله بن نمير، قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو معاوية، وابو معاوية وابو أسامة، وابو أسامة قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر يقول ابن عمر يحكي عن نفسه أنه عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، يعني أنه ما بلغ البلوغ، حده 15 سنة أو إنبات شعر أو مثلا احتلام، فإذا احتلم ولو ب14 أو ب13 إذا احتلم فقد بلغ خلاص، أو مثلا أنبت الشعر الخشن حول القبل فقد بلغ خلاص، أو متم 15 سنة فقد بلغ خلاص حتى لو لم يحترم ولم ينبت. المرأة تزيد أنها تحيض، متى ما حاضت فقد بلغت خلاص. المرأة قد تحيض ب9، قد تحيض ب10، قد تحيض أكثر لأقل، فإذا حاضت المرأة حفظنا عليها بالحسنات والسيئات، يعني كتب عليها الحسنات والسيئات، فالبلوغ هو 3 مسائل، أما أن ينبت أو يحتلم أو يتم 14 سنة. فابن عمر يقول: عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الخندق وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، عيلة يجزني للقتال، وعرضت عليه في يوم الخندق وذو 15 سنة فأجازني. قال نافع: حدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته. يقول نافع مولى ابن عمر: حدثت به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال: هذا فصل بين الصغير والكبير، هذا فاصل، يعني حدوده 15 خلاص صار كبير، وما دام ما بلغ 15 ما هو كبير. نعم. باب الستر على المؤمن ودفع الهدود بالشبهات. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو معاوين الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الستر على المسلم. الستر على المسلم ما دام ما بلغ الحكومة ولا بلغ الشرطة ولا بلغ الهيئة فأنت تستر على أخيك لأن الله يسترك يوم القيامة. لكن إذا بلغ الحكومة أو بلغ الشرطة أو بلغ الهيئة خلاص ما فيه يصير حينئذ شفاعة، ومن شفع في حد من حدود الله فليس له الجنة، ما لم يرح أحد ما تشفع. إذا وصل الحكومة لا تشفع، لا تروح تقول ركوا هذا مسكين وهذا كذا وهذا فيه وهذا فيه، لا تقول. إذا وصل الحكومة ما حد يشفع، والشافع على حد ما يرح الجنة. الشاهد أنك تستر على أخيك المسلم ما لم يصل حد الحكومة، فإذا وصل الحكومة خلاص. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا أبو صالح أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقعت على خطيئة على أخيك يسوي خطيئة استره، فإذا سترت سترك الله في الدنيا والآخرة ما دام بينك وبينه ما علم أحد، فاستره يسترك الله في الدنيا والآخرة. لكن انتبه إذا كان الحكومة تريد ورايح تقبض عليه فاتركه، ما دام بينك وبينه الإنسان وقعت على عورة لأخيك المسلم استره يسترك الله في الدنيا والآخرة. أي عورة تشوفها من أخيك المسلم، الإنسان بشر قد يزل بسرقة قد يزل بخمر قد يزل بزينة قد يزل بكذا، ما دام بينك وبينه فرأيته بينك وبينه استره يسترك الله في الدنيا والآخرة. أي ذنب كان أي ذنب كان استره، إلا الكفر، الكفر لازم تعلنه علشان أما يرجع ولا يقتل. أما الحدود فاستره يسترك الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن الجرة قال دثنا وكي عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح عبد الله بن الجراح قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن الفضل إبراهيم بن الفضل الفضل قال عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفع. ادفعوا الحدود ما وجدتم لها سبيل، يعني ادفعوا الحدود بالشبهات. كل ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام جاء واحد وقال رسول انه زنى، فقال لعلك ما قبلت لعلك لمست لعلك كذا، قال لا قلت الفرق بالفرق، قال لعلك كذا لعلك كذا لعل العقل في شيء، اسألوا جماعة عقله في حاجة لعل كذا، حتى كملت الشروط أنه عاقل وأنه زنى صحيح واعترف 4 مرات فأمر بها برجمه. ادفع الحدود بالشبهات، الشبهة قال لا لعلك كذا لعلك كذا لعلك ما كسرت الباب لعلك ما فتحت القفل، إذا كان سارقا ادفع الحدود بالشبهات، فلعله يعترف يقول لا ما كسرت باب أو ما كسرت قفل إذا كان اعتراف. أما إذا كان بينة فلا، إذا كان بينة خلاص انتهت انتهى كل شيء، إذا ثبت ببينة انتهى كل شيء. لكن هذا كله إذا كان باعترافه هو فإن ندرع الحدود فلا يرجع عن اعترافه، فإن رجع فلا حد. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بن عبيد بن كاسب قال أنبانا محمد بن عثمان الجمحي قال دثنا الحكم بن أبان عن إكرمان بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن عثمان محمد بن عثمان قال حدثنا الحكم بن أبان الحكم بن أبان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. عورة مسلم تسترها الإنسان الله سترك الله في الدنيا والآخرة. ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته. ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف تبع عورة هذا كشف الله عورته يوم القيامة حتى يفضحه في بيته. اللي يتتبع عورات المسلمين من الناس مسلم يتتبع عورات المسلمين يفضحه الله في جوف بيته، نعوذ بالله، يفضحه الله ويكشفه في جوف بيته. إذا تتبع عورات المسلمين وتتبع أحوالهم وصار يتكشف يتنشط عن أحوالهم وينشد عن أحوالهم ويتتبع أحوالهم السيئة علشان يأذيه أو علشان يقبضه أو علشان يأديه الحكومة. هذا يفضحه الله ولو في جوف بيته فيحفظه الله، لأنه يتتبع عورات المسلمين، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن فضح المسلمين فضحه الله ولو في جوف بيته. باب الشفاعة في الحدود. قال رحمه الله: دثنا محمد بن رمح المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن نورانا عائشة رضي الله عنها أن قريش وأمهم شان المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: يا أيها الناس، إنما لك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وإيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال محمد بن رم: سمعت الليث بن سعد يقول: قد أعاذ الله عز وجل أن تصيق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الشفاعة في الحدود. باب الشفاعة في الحدود، لا يجوز الشفاعة في الحدود. إذا وصلت الحكومة لا يمكن أن تشفع، لأنه إثم عليك الإنسان ويؤديك إلى جهنم. ما دام ما وصلت الحكومة اشفع واستر، ما دام وصلت الحكومة خلاص لا تشفع ولا تستر. يقول ابن ماجه: حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن شأن المخزومية التي سرقت أهم الناس، فقالوا: من يكتر عليه؟ قالوا: ومن يكتر إلا أسامة بن زيد حب الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاءوا إلى أسامة بن زيد بن حارثة وقالوا: كلم الرسول المخزومية، لأن امرأة شريفة من بني مخزوم، فكيف تقطع؟ هي سرقت فكيف تقطع وهي من بني مخزوم؟ وبني مخزوم أكثر وأعز قبيلة في مكة. فقال جاء أسامة بن زيد وكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: تشفع في حد من حدود الله؟ الحد وصل خلاص، وصل الحكومة، وصلني أنا تشفع فيه؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله وأيم الله إن هذا من عمل اليهود، من عمل الأمم السابقة، إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوا قاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد، انظر كيف التمثيل، مع أن الله أعادها وطهرها، أعادها الله وطهرها بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يريد أن يقنع الناس أنه لو فاطمة التي هي بنتي، فالتي هي بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، لو سرقت لقطعت يدها. معنى هذا إنما بعد فاطمة، بعد فاطمة سيقطع خلاص، ما بها أشرف أكساعة من فاطمة. فما دام مت ببنتي طهرها الله وأعادها فلا أحد يشفع. فغضب على أسامة قال: تشفع من حد من حدود الله؟ ثم قطع يدها. وقال محمد بن رمح: سمعت الليث بن سعد يقول: قد أعاذ الله عز وجل أن تصيق. سمعت الليث يقول: أعاذها الله، من سمع هذا يقول طهرها الله وأعاذها الله، لكن الرسول يمثل للناس أن أشرف من في الأرض، كاليوم أشرف من في الأرض فاطمة بنت الرسول، وما عاد يمثل بها. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أم عائشة بنت الأسود عن بنت مسعود بن الأسود عن أبيها أنه قال: لما سرقت المخزومية تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه، وقلنا أن نفديها بأربعين أوقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطهر خير لها. فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام قديما فقال: ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل؟ وقال: أمة من إماء الله، والذي نفس محمد بيده، لو كان فاطمة ابنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن طلحة محمد بن طلحة قال عن أمه عائشة بنت مسعود عن أمه عائشة بنت طلحة قال أيوه محمد بن طلحة اللي يقول محمد بن طلحة عن أمه عائشة بنت مسعود عن أمه عائشة قال حدثنا عن عائشة تقول عن أبيها مسعود بن الأسود عائشة تقول عن مسعود بن الأسود عن قال هو يقول هذا لما سرقت المرأة يقول لما سرقت المرأة المخزومية أهم الناس عن المخزومية لأنها من أكبر قريش من أكبر قبيلة في قريش فعامهم أن تسرق وقد سرقت قطيفة فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام يشترونها منه فنعطيك 40 أوقية يا رسول الله واتركها لا تقطعها قال الطهرة أن تطهر خير لها تطهر من السرقة خير لها من قطيفة ومن 40 أوقية ومن شيء أن تطهر فلما رأوا يقول فلما رأينا اللين من رسول الله عليه الصلاة والسلام كلمنا أسامة لعله أن يتنازل عنه فلما كلمه أسامة عرف أن الناس متآمرون على أنها لا تقطع فغضب وقام خطيبا في الناس فقال أيها الناس إن المخزومية وغير المخزومية إذا سرقت فإنها ستقطع وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها المخزومية مين؟ مدام فاطمة بنت محمد فمين المخزومية؟ هم بين المخزوم مدام وصل المسألة هي صفة الخلق وابنته فلا حاجة إلى هذا فقطع يدها عليه الصلاة أمر بقطع يدها فقطعت يدها باب حد الزنا قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصبا قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبر قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال قسمه وكان أفقه منه اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول قال قل قال إن ابني كان أسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بما تشاهد وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مياه وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مياه وتغريب عام فاقضوا يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها قال هشام فقضى عليها فاعترفت فرجمها. الفقهاء رحمهم الله جعلوا لحد السرقة شروط سرقة ما يقطع السارق إلا بشروط الفقهاء رحمه الله أئمة الأربعة أتباعهم جعلوا منها أن يكون في حصن أن يكون المسروق في حصن محصن أما يكسر باب أو يفتح قفل أو يقفز من وراء جدار أو شيء من هذا وكل حصن على ما هو عليه فالدولة التي مؤمن أهلها الستر ولو شرشف يسترق دكانه ويسرق إنسان يقول اقطعوه واللي ما هي مؤمنة الدولة ما هي مؤمنة كل إنسان يسرق لابد من يكسر الأبواب أو يكسر الأقفال أو شيء من هذا فكل شيء وحصنه كل حصن يكسر الأبواب أو يكسر الجدران أو يقتل الفقهاء جعلوا شروط للفعل القطع في السرقة ننتقل إلى الزنا نعوذ بالله يقول ابن ماجه حدثنا باب حد الزنا باب حد الزنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار وهشام بن عمار قال ومحمد بن الصباح ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني عبيد الله هذا وزيد بن عبد الله بن مسعود نعم قال وزيد بن خالد أبو وزيد بن خالد وشبل وشبل نعم نعم عن قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم فأتاه رجل فقال أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فأتاه رجلان رجل يقول أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله فتكلم الآخر وقال يا رسول الله أنا وكان أفقه من الأول قال أنا أقول يا رسول قال قل قال إن ابني هذا هذا الرجل يشتري ابنه عسيفا على امرأة هذا ويشتري على الرجل اللي جالس جنبه يعني عسيف أجير أجير عنده مستأجره الرجل وزنى بامرأة هذا الرجل المستأجر المستأجر زنى بامرأة المستأجر وكان يقول فأنبئت من أهل العلم أن على ابن هذا الرجم وتغريب عام ويقول كنت أشتريت ابني بمئة ناقة وكذا وكذا فقال الرسول أحكمن بينكم بكتاب الله على ابنك الرجم بالحجارة والجلد وتغريب عام وعلى هذا رجم بالحجارة اذهب يا أنيس فإن اعترفت فرجمها فذهب أنيس فسألها فاعترفت أربع مرات فرجمها قال رحمه الله دثنا بكر بن خلف أبو بش قال دثنا يحيى بن سعيد عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة أيونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة والسيب بالسيب جلد مئة والرج. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن قتادة قال حدثنا يونس بن جبير يونس بن جبير قال حدثنا حطان بن عبد الله حطان بن عبد الله قال عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب. يقول خذوا عني خذوا عني إن الله جعل لهن سبيلا البكر ببه يعني النساء والرجال جعل النساء سبيل النساء لتتهمهن جعل الله لهن سبيلا فالبكر بالبكر رجل زنى بامرأة هو بكر وهي بكر فجلد مئة وتغريب عام هي وهو هي تغرب إلى بلاد مع محرم وهو يغرب إلى بلاد أخرى ما يعرف ولا يعرفون يجلد مئة ويغرب سنة كاملة إلى بلاد لا تعرف ولا يعرفها وهي تجلد مئة وتغرب مع محرم لها إلى بلاد لا تعرفها ولا تعرف عقوبة لهما البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. وأما السيب بالسيب فالرجل بالحجارة الرجل والمرأة المرأة ترجم بالحجارة تحط لها حفرة وتدفن وترجم بالحجارة والرجل كذلك ترجم بالحجارة حتى يموت. والسيب السيب جلد مئة والرجم جلد مئة والرجم عدا الجلد ما ثبت الجلد مع الرجم ما ثبت إنما ترجم بالحجارة هي وهو ترجم شد عليها ثيابها وتجعل في حفرة وترجم كذلك الرجل شد عليه ثيابه ورجم بالحجارة حتى يموتان. باب ما وقع على جارية امرأته. قال رحمه الله دثنا أميد بن مسدة قال دثنا خالد بن الحارث قال ما ناس عيد عن قتادة عن حبيب بن سهل أنه قال بأن نعمان بن بشير رضي الله عنهما برجل غشى على جارية امرأته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن كانت أهلت له جلدته مئة وإن لم تكن أذنت له رجمته. يقول ابن ماجه رحمه الله باب وقع على جارية امرأته. امرأتك لها جارية مملوكة وقع عليها زوجها زوج المرأة السيدة وقع على الجارية فما الحكم؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن قتادة قال حدثنا حبيب بن سالم حبيب بن سالم قال أتي النعمان بن بشير برجل غشي على جارية. يقول حبيب بن سالم إن النعمان بن بشير كان أميرا على الكوفة وإماما للجماعة. النعمان بن بشير الإمام هو اللي يصلي بالناس الأمير واللي صلي بالناس وهو أمير عليهم. فأتي النعمان بن بشير برجل قد وقع على جارية امرأته قال لا أقضين فيها بقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا فإن كانت أحلتها له نجلده مئة جلدة وإن كان لم تحل له رجمناه بالحجارة. فسئل فقال إنها حلته له فجلده مئة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد السلام بن حرم عن هشام بن حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطي جارية امرأته فلم يحده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا الحسن البصري عن سلمة بن المحدق أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده. ما حد يعني ما عليه الحد لكن يجلد مئة جلدة والمئة الجلدة ليست حد ما يحد المئة الجلدة تعجيل ما يحد فلم يحده يعني ما حده لكنه يجلده يعذب. نعم. باب الرجل. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة محمد بن الصبا قال دثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد غشيت أن يطول من الناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أوسن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجم يعني اللي يزن يرجم بالحجارة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال عن ابن عباس رضي الله عن عمر بن الخطاب أنه قال لقد خشيت أن يطول بالناس زمان فينسوا أن الرجم موجود في كتاب الله. يقول الرجم ما هو في كتاب وإنه لا في كتاب الله. الرجل الشيخ والشيختة إذا زنيا ارجموهما. يقول قرأنا هذا لكنه نسخ قراءته وبقي حكمه. فرجمنا رجم الرسول ورجمنا بعده رجمنا يعني وباقي إلى يوم القيامة. الرجم باقي إلى يوم القيامة إذا زنى اعتراف من نفسه بأربع مرات أو بينة أو حمل فإنه يرجم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت فأعرض عنه ثم قال إني قد زنيت فأعرض عنه ثم قال إني زنيت فأعرض عنه ثم قال قد زنيت فأعرض عنه حتى أقر أربع مرات فأمر به أن يرجم. فلما أصابت الحجارة أكبر اشتد فلقيه رجل بيده لحم بيده لحي جمل فضربه فصرعه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة قال فهلا تركتموه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن ماعي مالك بن ماعز الأسلمي أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول إنه زنى فأعرض عنه. هنا أعرض عنه ويقال في صحيح مسلم أنه قال لما اعترف أربع مرات قال لعلك قبلت لعلك لمست لعلك كذا لعلك كذا لأنه بيدرع الحدود بشوية لعله يرجع عن اعترافه. أما هنا فقال إنه قال له إنه زنى فأعرض عنه ثم قال إنه زنى اثنين فأعرض عنه ثم قال إنه زنى يجيه مع وجه الثاني فأعرض عنه ثلاث مرات ثم قال الرابع إنه زنى يا رسول الله فأقم الحج. فلما اعترف أربع مرات أمر به بالرجم فرجمه الناس ولما حاس بالحجارة تضربه فر هربا من بينهم لكن استقبله رجل قد سمع حكم الرسول وأخذ لحي جمل ناشف الجمل يابس اللحم العظم يابس فضربه على دماغه فعصرعه. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام قال هلا تركتموه لما فر هرب اتركوه صاحب الحد إذا هرب اتركوه لا تتبعونه الجموه ما دام موجود بين يديكم فإن هرب فاتركوه هلا تركتموه لكنه سرع هذا ميته أتت بهذا الحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ابي المهاجر عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما ان امراه نكت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فامر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو قلابة خالد قال عن أبي المهاجر قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة نفس النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فاعترفت بالزنا فأمر برجمها بعدما اعترفت أربع مرات. نعم. ثم صلى عليها لما رجمت وماتت صلى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عمر أتصلي عليها وقد رجمت؟ قال لقد تاب توبة لو قسمت على المدينة لو سعته. نعم. باب رجم اليهودي واليهودية. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا عبد الله بن نبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا في من رجمهما فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب رجم اليهودي واليهودية. إذا تحاكم إلينا أقمنا بينهما كتاب الله على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بكتابهم التوراة لتتفق التوراة مع القرآن، ثم يفعل بالاثنين بما نصت عليه التوراة، توراتهم ليكون حجة عليهم، على كتابكم حجة عليكم. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر ان يهوديا زنى بيهوديه فأتي بهم الرسول عليه الصلاه والسلام فاحضر التوراه واراهما حكم التوراه فجلدهما. يقول ان ارى الرجل يقيها الحجاره، تضرب بالحجاره المراه وهو يضرب بالحجاره ايضا، لكن هو يقيها بالحجاره، يريد ان الحجاره تنظر تطح عليه ولا تعلم حتى مات. نعم. ولا يهم الله دنا اسماعيل بن موسى. يقول ابن عمر انا في من رجمهما. ها؟ ابن عمر يقول انا في من رجمهما. ابن عمر يقول انا في من رجم اليهوديين. ولقد يعني رايته وانه يسترها من الحجاره. انه لا يسترها، الرجل يستر المراه عن الحجاره. قلنا نعم. قال رحمه الله دثنا اسماعيل بن موسى قال دثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديا. يقول ابن ماجه رحمه الله يهوديا ويهوديا، يعني اتى بكتابهما ورجما بحكم كتابهما التوراه، واتفق التوراه والقران انهما يرجمان بالحجاره فرجمهما. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمد مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني لم أخبرك نجد حد الزاني في كتاب النرج، ولكنه كثر في أشراف النرج، فكنا إذا أخذ الشريف فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وكنا إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيم على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوا وأمر به فرجم. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عبد الله بن مرة، عبد الله بن مرة قال عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن يهوديا مروا به وهو محمم يعني سود وجهه بالسواد، سود وجهه يطوفون به على حمار، يعني سووه كأنه قاذف مثل فعل القاذف أو شاهد الزور. التحميم هو تسويد وجهه وأن يطاف به على حمار وجهه جهة ذيل الحمار. فلما رأى الرسول اليهود يفعلون كذا دعاهم قال هل تجدون التوراة هكذا؟ قالوا لا. كيف تفعلون هذا؟ قالوا إننا نجده في التوراة. قال هكذا تجدون؟ قال نعم. فأتى بعالم من علمائهم قال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هكذا يوجد؟ قال لا، لولا أنك نشدتني بالتوراة التي نزل ما أخبرتك فإنه نجد الرجل. فأتى بهما فرجمهما بالحجارة. هذا اللي حمد. قال ما الذي حملكم على ذلك؟ قلنا كثر في الأشراف الزينة كثر في الأشراف، وكنا ما نأخذ الحد على الشريف والصغير نقيم عليه الحد، فكنا ما يصير هذا، الضعيف نجلده أو نرجمه والشريف نتركه ما يصير، تعالوا نتفق على رأس. فاتفقوا على التحميم تسويد الوجه وأن يطافوا به في الشوارع محمد من سواء الشريف والوضيع. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وأحضر الرجل وجلده. قال اللهم أني أول من أقام هذه الشريعة على كتابك، على كتاب التوراة يعني والقرآن، فرجمه بالحجار. هذا المحمد شريف من أشراف اليهود رجمه النبي عليه الصلاة والسلام بالحجار. باب من أذر الفاحشة. وهذا هو الشريعة اللي نزلت من الله، نزلت من السماء أن يقام على الصغير والكبير. الحد من حدود الله يقام على الصغير والكبير. زنا يرجم وهو محصن يرجم بالحجارة، صغير ولا كبير، أمير ولا مأمور. شرب الخمر يقام يجلد 80 جلدة، صغير ولا كبير. سرق يقطع سواء كان صغيرا أو كبيرا. هكذا يكون إذا زنا سواء كبير أو صغير يجب أن يجلد بالحجارة، يرجم بالحجارة إذا كان محصنا، وإن كان ما أحسن فإنه يجلد 100 ويغرب كما ورد في كتاب الله. نعم. باب من أذر الفاحشة. قال رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن عروان بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر من الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من أظهر الفاحشة. من أظهر الفاحشة لكنه ما ثبت ببينة ولا ثبت باعتراف لكنه ظاهر الفاحشة باين علامات الفاحشة باينة لكنه لم تكن بينة ولا اعتراف ما نقدر تعرضه. إذا لم تكن بينة ولا اعتراف منه ما تعرض ما يتعرض أحد حتى لو أظهر الفاحشة حتى لو جاءت الريبة ريبة ليس لكن ما نقدر نتعرضه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد العباس بن الوليد قال حدثنا زيد بن يحيى زيد بن يحيى قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عبيد الله بن أبي جعفر قال عن أبي الأسود عن أبي الأسود واسمه محمد بن نوفل يتيم عروة سمونه يتيم عروة عن عروة بن الزبير قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانا. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كنت راجما أحدا بدون بينة رجمت فلانا لأنها يدخل عليها الناس فقد ظهر منها الريبة في منطقها تظهر منها الريبة في منطقها يعني لين كلامها للرجل قبل الرجل وتلين كلامها له وتتدلع عليه إلى آخر يعني باينة الريبة والفاحشة ظاهرة لكن ما قامت بينة على أنها زنت ما قامت بينة أن مثل هذه تعذر يعني مثل هذه تسكن وتعذر لكن حد لا حد من حدود الله لا لا يقام الحد إلا ببينة أو اعتراف 4 مرات وإلا ما يقام. فلو كنت راجما أحدا بدون بينة ولا اعتراف رجمت فلانة يقصد امرأة التي اتهمت به المرأة التي اتهمت بالرجل يقصد أنها فيها ظاهرها اللين وظاهرها أنها تلين مع الناس وظاهرها كذا إلى آخر. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن خلاد البائلي قال دثنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد أنه قال ذكر ابن عباس للمتلاعنين فقال له ابن شداد هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما آدم غير بين لرجمتها. فقال ابن عباس تلك امرأة أعلنت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال عن القاسم بن محمد عن قال ذكر ابن عباس المتلاعنين ثم ذكر أن إحداهما كانت يعني بينة معلنة فاحشة معلنة فسئل هل هذه اللي يقول الرسول لو كنت راجما أحد رجمتها قال تلك غيرها. يقول ابن عباس أنها غيرها ولكن الصحيح أنها هي التي أراد أن لو ثبتت بينة لرجمها لكنها درأت نفسها في الحدود. نعم. فقال له ابن شداد عبد الله بن شداد هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحد غير بينة لرجمتها. سأله ابن شداد عبد الله هل هذه المرأة اللي قال الرسول لو كنت راجما أحد لرجمتها قال تلك هذه أعلنت وهذه غير. نعم. باب من عمل عمل قوم لوط. قال رحمه الله دثنا محمد بن الصبا وبكر بن خلاد قال دثنا عبد العزيز بن محمد عن أمر بن أبي عمد عن إكرمان بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدته يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من عمل عمل قوم باب لوط. عمل من عمل عمل قوم لوط ماذا نفعل به؟ يقتل الفاعل والفاعل المفعول به الفوقاني والتحتاني يقتلان. حدثنا محمد بن الصباح وابو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عمرو بن ابي عمرو قال عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ابو بكر الصديق رضي الله عنه كتب له خالد بن الوليد من العراق او من الشام قال إني وجدت رجلا ينكح كما تنكح المرأة. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر في خلافته استشار الصحابة فأجمع رأيهم على إحراق الاثنين لأن الله أحرق قوم لوط الله أحرقهم بالنار قوم لوط أحرقهم الله بالنار فيحرق الاثنين فأحرقهم خالد بن الوليد أحياء جميعا. وقد حكم أذكر أن واحد من حكام مكة حكم بإحراقهما الاثنين لما وجد أمر حكم حكما شرعيا بإحراق الاثنين ولد عدل ما الذي حصل. نعم. قال رحمه الله دثنا أنس بن عبد الأعلى قال أخبرني عبد الله بن نافع قال أخبرني عاصم بن عمر عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن نافع عبد الله بن نافع قال حدثنا عاصم بن عمر عاصم بن عمر قال عن سهيل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعمل عمل قوم لوط قال اقتلوا الأعلى والأسفل الذي يعمل عمل قوم لوط ارجموا الأعلى والأسفل ارجموا الأعلى والأسفل يرجمون بالحجارة الأعلى والأسفل. نعم. قال رحمه الله دثنا زهر بن مروان قال دثنا عبد الوارث بن سعيد قال دثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أزهر بن مروان أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد القاسم بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوفوا قال إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وهذا من المؤسف أنه انتشر عمل قوم لوط اليوم انتشر. وأنس بن مالك أو حذيفة بن اليمان يقول يأتي على الناس زمان استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وهذا اليوم هو اليوم هذا استغنى الرجال بالرجال تجد الإنسان ينكح رجل ولا ينكح امرأة تستعملون اللواط والنساء تستعمل السحاق بين المرأتين. فالشاهد أنه عمل قول كثر بالناس اليوم ولا يستنكرونه كثر ولا يستنكرونه يكثر الفساد واللواط في زن وليس يرجع الناس اليوم لا قتل الحين اقتلوا الفاعل المفعول به ارجموا الفوقاني ولا تحتان ما ينفع هذا حتى لو ترجمهم مع انه ما حصل رجم الى الان لكن لو يحرقون هم واقفين لردع الناس لكن ما يحصل هذا احراق وهم واقفين بالنار لو يحصل هذا ردع الناس لكن اخر الزمان حصل ما هو اخر الزمان اليوم اللواط كثر والزنا كثر كل شيء كثر كل شيء في علامات الساعة كثر. باب من أتى على ذات محرم ومن أتى بهيمة. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال دثنا بن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحسين عن إكرمان بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من وقع على ذات محرم حرم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي فديك ابن أبي فديك قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا داود بن الحسين داود بن الحسين قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وقع على ذات محرم فاقتلوه من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها. هو ما ثبت بسند صحيح أنه يقتل إنما يعزر. أما البهيمة تقتل لأنها قد تشوه قد تأتي بحمل مشوه نعوذ بالله ما بين الآدم والبهيمة أو أنها لا يجوز أكل لحمها ولا حليبها ولا شيء كل هذا حرمت البهيمة لأجل تقتل يستريح الناس منها. وأما هو فيعزر لكن هنا يقول أنه يقتل هو وتقتل البهيمة. باب إقامة الحدود على الإماء. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة محمد بن الصبا قال دثنا سفيان بن عيينان الزوري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل رضي الله عنهم قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل الإمام تزني قبل أن تسن فقال جلدها فإن زنت فجلدها ثم قال في الثالثة وفي الرابعة ففيها ولو بحبل من شعر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في الأمة تزني هل تجلد وإلا ماذا يفعل بها. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني وشبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل الثلاثة من الصحابة قالوا كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فسأله رجل عن جارية تزني وهي محصنة ما أحسنت قبل أن تحصن فقال ارجمها اجلدها فإن زنت فقال اجلدها يعني نصف جلد الحرة تجلد 80 100 والأمة 50 اجلدها فإن زنت فاجلدها تقول ما أدري قال في الثالثة أو في الرابعة وثم بعها ولو بحبل من شعر ما تسوى حتى الحبل من شعر بعها ولو بحبل من شعر. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رم قال أمان الليث بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب أن أمار بن أبي بروة أن محمد بن مسلم حدثه أن أروة حدثه أن أمرة بن عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير والظفير الحبل. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب قال عن عمار بن ابي فروه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عروه عن عمره قال عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا زنت الامه فاجلدوها اربع مرات ثم ان زنت فاجلدوها ثم بعها ولو بظفير والظفير الحبل المظفور اللي كذا يكون نطي حبل مظفور بعها ولو بظفير ما يسوى ولا قرش الظفير. نعم. باب حد الكذب. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا ابن ابي عدي محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر أنا أمران عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكرت ذلك وتلى القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب حد القذف. القذف هو يقذف الرجل بالزنا يقذف امرأة بالزنا أو يقذف رجل بالزنا يقذفه بأمه أو يقذفه بأخته أو يقذفه بنفسه حد القذف كذلك له حد وهو 80 جلدة جلد الرسول 40 وجلد 80 وجلد التابعين بعده الصحابة من بعده على 80 يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال عن عمرة عن عائشة يعني ابن حزم عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن حاز بن هشام الظاهر قال حدثنا عمره عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة لما نزل عذري من السماء في 11 آية انزلها الله في سورة النور عذر لعائشة رضي الله عنها وأرضاها قام الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر وقرأها على الناس قرأ الآيات التي في سورة النور على الناس منها تحذير المسلمين من يتكلموا بشيء ما عليهم ومنهم إذا سمعوا أن يقولوا سبحانك هذا بهتان عظيم إذا سمعت شيء في امرأة تغذف قل سبحانك هذا بهتان عظيم ما أقول هذا أنا اسكت ما أقول هذا سبحانك هذا بهتان عظيم يظن الإنسان بنفسه عن أن يتكلم بامرأة أو يتكلم بالرجل أو بأمها أو بأخته لا تكلم الإنسان بالقلب. الشاهد أنه تلا عليه الصلاة والسلام الآيات التي نزلت في تطهير عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثم بعد ذلك أمر بجلد 2 من الرجال يقول إنهم حسان ومصطح بن أثاثة والمرأة حمنة بن سكح جلد رجلين وامرأة جلدهما القذف اللي قذف هذا. أما المنافقون وما ساهوا به وما فالمنافق الكفر أعظم من القذف. نعم. الله عين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.